السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. ما زلنا في قراءة صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال حسان: يا رسول الله، إذن لي في أبي سفيان. أبو سفيان هذا هو أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، أبوه الحارث ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان ابن الحارث مع رسول الله أولاد عمومة، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عبد المطلب كان متزوجا بأكثر من امرأة. فأم عبد الله والد رسول الله تختلف عن أم أبي سفيان بن الحارث، تختلف عن أم الحارث بن عبد المطلب. يعني أم عبد الله والد رسول الله التي هي جدة الرسول عليه السلام تختلف، يعني أبو يعني الحارث وعبد الله إخوة للأب من الأب. وكان أبو سفيان بن الحارث هذا شديد العدوة جدا لرسول الله، أنه ابن عمه، وكان يهجو الرسول بأبيات شديدة، كان شاعرا وكان مقاتلا شجاعا في الجاهلية، ولكن بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه جدا، وكان من الثابتين في يوم حنين، وكان يأخذ بغلة رسول الله والناس يولون الأدبار، كما قال تعالى: يوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكنه يأخذ ناقة رسول الله ومتقدم بها صوب الأعداء ولا يبالي، فكان شجاعا جدا. وبعد ذلك قل لما أسلم كان يستحيي أن ينظر إلى وجه رسول الله من شدة الذي فعله مع الرسول في أيام جاهليته، ولكن نال شرف الصحبة وشرف الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلأنه كان يهجو الرسول، حسان يقول: إذن لي في أبي سفيان، يعني إذن لي أن أنا أنتصر من أهجو أبا سفيان بن الحارث، هو ابن عم الرسول. قال الرسول: كيف بقرابتي منه؟ يعني أنت إذا شتمته ستشتمني، لأنه هو ابن عمي. قال: والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير. وفي رواية العجين، يعني سأجوهم ولكن لن أتعرض لك أبدا بأي شيء يسيء إليك. كان ذكيا. فقال حسان: وإن سنام المجد من آل هاشم، وإن سنام المجد من آل هاشم، يعني القوم المرتفعون من بني من آل هاشم، من هم؟ بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. يقول هنا بيت الشعر سقط، الشارح يقول: ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد. يعني ما معنى هذا البيت؟ قل: إن سنام المجد من آل هاشم، يعني أعلى شيء في آل هاشم هم بنو بنت مخزوم، وبنت مخزوم هذه هي جدة الرسول للأب. فالرسول كان أبوه عبد الله وعمه الزبير بن عبد المطلب، في صحابي في واحد من ولاد عبد المطلب اسمه الزبير بن عبد المطلب وأبو طالب، يعني أبو طالب وعبد الله والد رسول الله، أبو طالب عم الرسول شقيق، والزبير بن عبد المطلب ثلاثتهم أشقاء عبد المطلب، أمهم اسمها فاطمة يمتد نسبها إلى بني مخزوم، إلى بني مخزوم. فقوله وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم اللي هي فاطمة جدة رسول الله، ووالدك العبد، يقول لأبي سفيان بن الحارث البيت الذي سقط، ومن ولدت أبناء زهرة من هم أبناء زهرة، من أبناء زهرة؟ زهرة أيضا زوجة لمن؟ لعبد المطلب. من أولاد زهرة؟ أولاد زهرة هم حمزة وصفية، حمزة عم الرسول، ومن؟ وصفية عمة رسول الله، هؤلاء أبناء زهرة. يعني زهرة منهم مراد هالة بنت وهب، يعني إحدى زوجات عبد المطلب، يعني عبد المطلب متزوج بزهرة ومتزوج بمن؟ ببنت فاطمة بنت مخزوم التي انتهى نسبها إلى مخزوم. فاطمة بنت مخزوم ولدت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد رسول الله، ولدت الزبير ابن عبد المطلب، ولدت أبا طالب، فهؤلاء الثلاثة إخوة أشقاء. في زوجة تانية اسمها زهرة وتسمى هالة أيضا، ولدت من؟ حمزة عم رسول الله وصفية، ولدت حمزة وصفية. فبقول هؤلاء هم سادات آل هاشم، أولاد من؟ أولاد فاطمة بنت مخزوم وأولاد زهرة التي هي هالة. أما أنت من أنت؟ يقول ووالدك العبد، يعني كان جده جد أبي سفيان ابن الحارث لأمه كان عبدا للأم من ناحية الأم مش من ناحية الأب، فهجاه كده، أنت مين؟ فهجاه بأن جده لأمه كان عبدا، أنت فهمت؟ فقل الأفاضل هم فلان وفلان وفلان، ما أنت جدك عبد، جده لمن؟ لا يقصد الجد عبد المطلب، إنما يقصد الجد للأم. هذا باختصار شديد، ولا الشارح أطال في الكلام شيئا ما. قال وإن سنام المجد من آل هاشم، هذا بيت لما يذكره مسلم وبذكر تتم الفائدة والمراد، وهو ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد، يعني جداتك ما هم قريبين من المجد ولا لهم في المجد شيء. فسل الرسول كما تسل الشعر من العجين، وهجا أبا سفيان بن الحارث من ناحية من؟ جده لأمه، قال جدك لأمك كان عبد، لكن جدة رسول الله لأمه، جدة رسول الله يعني هجا أم أبي، يعني أبو سفيان بن الحارث، قال أم الحارث هذا كانت أمة. أنت فاهم الكلام يا حسن؟ ماشي. هذا باختصار يقول الشارح المراد بنو بنت مخزوم هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم عبد الله والزبير وأبي طالب، ومراد بأبي سفيان هذا المذكور المهجو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فابن عم الرسول، وكان يؤذي النبي والمسلمين في ذلك الوقت، ثم أسلم وحسن إسلامه، يا رب حسن الختام. وقوله ولدت أبناء زهرة منهم، مراد هالة بنت وهب أم حمزة وصفية. أما قوله والدك العبد فسب لأبي سفيان بن الحارث، ومعناها أن أم الحارث بن ابن عبد المطلب والد أبي سفيان هذه سمية بنت موهب، وموهب غلام لبني عبد مناف، يعني عبد. وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك، وهو مرادوه بقوله ولم يقرب عجائزك المجد، جداتك بعيدات عن المجد. طبعا الرسول أقر هذا الكلام أنه جاء لأبي سفيان بن الحارث، لكن في ديننا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الرسول قال كلها كانت جاهلية، أقصد في الذي يذكرهم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثنا أبي عن جدي، حدثني خالد بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. هذا سند نازل جدا، ومعنى نازل بين مسلم والرسول عدد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، سند نازل جدا عند مسلم. قال ما رأيت سندا في مسلم نازلا هكذا يا عبد الرحمن. قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق، من رشق بالنبل. رشق النبل مجموعة من النبال تخرج مرة واحدة، دفعة واحدة كالصواريخ تطلع مرة واحدة. فأرسل إلى ابن رواحة، يعني الرسول أرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم. ابن رواحة كان شاعر رسول الله، فهجاهم فلم يرضي، يعني هجى عبد الله بن رواحة المشركين لكن لم يكن هجاؤه بالقوي. فأرسل إلى كعب بن مالك، وكعب بن مالك أيضا كان شاعرا. ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. سبحان الله العظيم، يعني حسان بن ثابت هذا يؤثر عنه أنه ما كان شجاعا في الحروب، ما كان شجاعا في الحروب أبدا يعني، لكن في الشعر صاروخ في الشعر، وابن رواحة باسل في الحروب. قال فلما دخل، فأرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، يعني يثني على نفسه، يعني الأسد الضارب بذنبه يعني يقصد بنفسه الأسد الضارب بلسانه. ثم أدلع لسانه، أي أخرجه من الشفتين كده استعدادا لماذا؟ للهجاء. فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني، أي لأمزقن أعراضهم بلساني. فري الأديم، الأديم الجلد، يمزقهم كما يمزق الجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسبها، وإن لي فيهم نسبا، يعني شتمتم ستشتمني، لكن اذهب إلى أبي بكر افهم منه الوضع، افهم منه القرابات، لأن أبا بكر كان عالما بأنساب قريش، أعلم من أعلم الصحابة بالأنساب. ولذلك لما اشتبكت زينب مع عائشة ذهبت إلى رسول الله قالت نساؤك انشدن العدل في بنت أبي قحاف، وهجمت على عائشة بالكلام الشديد، فنظرت عائشة إلى رسول الله تستأذنه في الانتصار، فعلمت أنه لم يكره، لا يكره الانتصار له، فهجمت عائشة بلسانها على زينب بنت جحش، فقال الرسول إنها، فأسكتتها، قال الرسول إنها بنت أبي بكر، إنها بنت، يعني أبو بكر أبو عالم بالأنساب ويطلع المين لأبيها. قال لا تعجل فإن أبو بكر أعلم قريشا بأنسابها، أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك، في دليل على أن جبريل ممكن يساعد واحد محاضر، ممكن يساعد واحد محاضر ينافع عن الله ورسوله، يذكره ويغذف في نفسه أشياء طيبة كي يعان، لا يزال يؤيدك في الآية الكريمة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى، هجاهم حسان فشفى يعني شفى المؤمنين واشتفى، هو شفى واشتفى بكر وابتكر. نعم. فقال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه، يعني أنت يا أبا سفيان بن الحارث هجوت رسول الله محمدا فأنا الذي أجبت عن رسول الله، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يعني أضحي بنفسي وبأهل بيتي وبعرضي حفاظا على عرض محمد، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء. ما معنى ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء؟ الرسول عليه السلام جاء لفتح مكة قال للصحابة من أين ندخل مكة، من أين ندخل مكة؟ فتذكر مقولة حسان وهو يهجو من؟ أبا سفيان بن الحارث، يقول ثكلت بنيتي أو بنيتي إن لم تروها، يعني تموت ابنتي، فقدت ابنتي إن لم تروا الخيلة تغزوكم يا أهل مكة تثير النقع، جاء تثير الغبار جاءكم من ناحية كدي، هذا كلامه. فقدت بنيتي، هو لا يحلف يعني إنما يدعو دعاء، فقدت بنيتي إن لم تروا الخيول قادمة عليكم، خيول المسلمين تثير الغبار مطلعها منين؟ من كدي. فتذكر الرسول قال إذن ندخل من ماذا؟ ندخل مكة من كدي تصديقا لمقولة حسان بن ثابت. فهكذا يقول يتوعدهم، وهذا الكلام شديد على القرشيين يرعبهم. فقدت بنيتي إن لم تروها تثير النقع، النقع التراب أثرنا به نقعا، من كنفي كدائي. يقول يبارين الأعنة مصعدات، يبارين الأعنة يشبه الخيل بالقوة وشدة أسنانها، مصعدات يقول الشارح مصعدات، يبارين مصعدات مقبلات ومتوجهات إليكم، إذ تصعدون ولا تلون على أحد، تمعنون في الفرار لكنها مصعدات هاجمات عليكم، على أكتافها الأسل الظماء. يقول الأسل الرماح والظماء الرقاق، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، تظل جنودنا متعطرات و... يعني في غلطة هنا، متمطرات أي تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضا، تلطمهن بالخمر النساء، والخمر جمع خمار، ما تغطي به المرأة رأسها، أي يزلن عنهن الغبار، وهذا لعزتها وكرامتها عندهم، يعني سأنا تزيل الغبار من على الخيول بالخمارات، يعني يعتنين بالخيول. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، شيماتها الحرب، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، يقصد بمعد قريشا لأنهم عدنانيون يعني. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. ده أبيات شعر من حسن بن ثابت تحتاج إلى شرح. فعائشة لذلك كانت تقول إنه كان ينافح رسول الله، وتغاضت عما قيل في حقها رضي الله تعالى عنها. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم. يا عبد الرحمن، ما معنى هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء؟ من قائله وما معناه؟ هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هجوت محمدا، هجوت أنت يا أبا سفيان بن الحارث محمدا، فأنا أجبت عن الرسول نيابة عن رسول الله، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. فهمت معنى البيت الآن؟ ثكلت بنيتي إن لم تروها، ثكل الشخص يعني فقد الشخص، تثير إن لم تروها، تروا ماذا؟ ثكلت بنيتي إن لم تروها، الخيول إن لم تروها، خيول المسلمين تثير الناقة، جائب مثيرة للغبار من ناحية كدي. فلذلك دخل الرسول مكة عام الفتح من هذه الناحية متذكرا ماذا؟ بيت شعر حسان رضي الله عنه. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.